ونسياننا قد نقر عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد والأحكام أن النائم والناسي معذوران ولو فات الوقت. وبناء على هذا فلو نام أحد عن صلاة الفجر ولم يوقظه أحد حتى ارتفعت الشمس فهو يصلي حين الانتباه من النوم ولا يؤخرها بعد ذلك ولا شيء عليه، لأنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. وكذلك يقال في الناس، لو أن شخصا نسي الصلاة ولم يذكرها حتى خرج وقتها فإنه يصليها عند ذكرها ولا شيء عليه. واختلف العلماء في حق النائم والناس إذا صليا بعد خروج الوقت، هل تكون صلاتهما أداء أو قضاء؟ فذهب بعض العلماء إلى أن صلاتهما قضاء، لأنهما صليا خارج الوقت وهما معذوران في هذا التأخير. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صلاتهما أداء، وهو الصحيح، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك وقتها. وبناء على هذا فإن النائم والناس وقتهما وقت خاص، وهو وقت الانتباه من النوم والذكر بعد النسيان. نعم. ومحل عذر النائم إذا لم يفرغ، فإذا نام في مكان يعلم أنه لا يوقظه أحد ونومه لا ينتبه منه غالبا فإنه يكون آثما، لأنه لم يأخذ بالأسباب التي يحصل بها الانتباه. فلو فرضنا أنه كلم شخصا يوقظه في الوقت أو أتى بساعة منبه فوضعه وضربت الساعة وما انتبه، قال الذي أقامه أيضا نام، فإنه لا حرج عليه في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا وعرفوا في آخر الليل كما في صحيح البخاري أمر بلا